قال عمرو بن معد يترب ومرد على جرد شهدت طرادها قبيل طلوع الشمس أو حين ذرتي صبحتهم بيضاء يبرق بيضها إذا نظرت فيها العيون ازمهرتي ولما رأيت الخيل رهوا كأنها جداول زرع أرسلت فاسبطرتي وجاشت إلي النفس أول وهلة وردت على مكروهها فاستقرت على ما تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل والتي عقرت جواد ابني دريد كليهما وما أخذتني في الختونة عزتي لحى الله جرما كلما ضر شارق وجوه كلاب هارشت فازبأرت ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرتي فلم تغن جرم نهدها إذ تلاقت ولكن جرما في اللقاء إذ بعرت فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي.